بسم الله والحمد لله. الحمد لله الذي إذا رحم صان وإذا لطف أعان، أكرم من شاء بما شاء وأهان، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الجمعة ما قبل الماضية أن هذه الأمة بل والبشرية تحتاج إلى زاد، وقلنا إن هذا الزاد هو السبيل إلى كرامة الدنيا كلها، وقلنا كذلك إن هذه الأمة إنما كانت خيريتها بهذا الزاد، وقلنا إن هذا الزاد سميه ما شئت، إن سميته هداية أو نورا أو قرآنا أو رسولا كل ذلك يلتقي بأنه يأخذ بيد الإنسانية إلى ما فيه صالحها في الدنيا والآخرة. وتكلمنا في قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء. هذا النور من أين يؤخذ وأين مصدره أو المكان الذي نأخذه منه؟ قلنا إنه إيش؟ في المساجد، في المساجد نأخذ هذا النور من المساجد. ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، بعد أن بين مثل نوره في قلب المؤمن نور الهداية الربانية كمثل المشكاة إلى آخر ذلك. قال الله تعالى: هذا الزاد مكانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نتابع إن شاء الله تعالى. إذن هذا الزاد نأخذه من بيوت الله التي هي المساجد. ولذلك قال العلماء: أهل الأرض ينظرون في السماء نجوما، الكواكب المتلألئة، والملائكة في السماء ينظرون نجوما تتلألأ من بيوت الله، تتلألأ، وهم العباد والعلماء. أهل الأرض ينظرون نجوما في السماء، وأهل السماء من الملائكة ينظرون نجوما متلألئة من بيوت الله عز وجل. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. التسبيح هو الصلوات المعهودة، وذكر الله تبارك وتعالى في هذه المساجد في الصباح والمساء، وتشمل الصلوات المفروضة وتشمل صلوات النوافل كالضحى وغيرها. فالمساجد إنما أقيمت ورفعت لإقامة ذكر الله، والعبادات كلها كذلك، والعبادات كلها كذلك لإقامة ذكر الله. ولذلك كان سالم بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه حين يرى أهل الأسواق إذا قال المؤذن الله أكبر تركوا ما في أيديهم إلقاء ميزان، مش هكذا هيك إلقاء، ويسرعون إلى المساجد يقبلون على الصلاة، كان سالم يقول: هؤلاء الذين أراد الله عز وجل بقوله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والغدو صلاة الفجر على الخصوص، والآصال بقية الصلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بقية الصلوات المفروضة. التي هي كما ذكرنا الظهر والعصر والعشاءان، لأن كلمة الأصيل يجمع هذه الصلوات جميعا في الغدو والآصال. وقول الله عز وجل أذن الله أن ترفع، أي أوجب وأباح مع الغدو. والرفع أنواع، يشمل رفع الأجسام المادية بناء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، الرفع يشمل البناء شيء مادي حجارة. ويشمل كذلك الأول إلى الرفع المادي، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، ورفعنا فوقكم الطور، الطور رفع مادي، رفعنا بعضكم فوق بعض درجات رفع معنوي، رفع معنوي. وتارة يكون في المنزلة، إذا شرفت منزلة كما ذكرت ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. وكلمة يذكر فيها اسمه هو عام، ذكرا كان أو توحيدا، تلاوة، علوما شرعية، علوم عادية، علوم فيها التي هي فروض كفاية كانت في المساجد كما سيأتي معنا، صلوات، إقامة، كله ذكر. قال صاحب زاد المسير المراد بالرفع أمران، الأمر الأول أن تبنى وأن تعظم، هذا الثاني أن تبنى وأن تعظم. ولذلك قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول الجصاف هذه الآية هي في عمارة المساجد، وتكون بمعنيين، المعنى الأول زيارتها والمكث فيها لأداء الصلوات والعبادات، إما لعلم أو لعبادة أو لدعاء أو لذكر، والآخر بناؤها أو تجديد ما رم منها، إذا المسجد احتاج إلى ترميم يشمله كذلك. قال الألوسي ومن عمارتها، أي عمارة المسجد المساجد، تنويرها بالسرج، لو شاركت في وضع السراج كان أول ما في هذه الكهرباء، فهو إيش؟ فهو من عمرانها وبنائها. وإدامة العبادة فيها ودراسة العلوم بأنواعها. ولذلك ورد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسرج سراجا في مسجد لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء، ما دام في ذلك المسجد ضوء. ولهذا كانت مساجد السلف منارات للعلم والعبادة للصغار والكبار، طالما وجد الالتزام الكامل بأدب الإسلام وبحدود ما شرع الشارع الحكيم. قال العلماء لذلك فإن عمارة المساجد لا تصدر إلا عن المؤمنين، لا تصدر إلا على مؤمن بدور المسجد بالله ورسوله، ودور المسجد في تكوين هذه الأمة وإعداد ناشئتها. نعود إلى مسجدنا هذا. نعم. إذن لا يفعلها إلا من يعلم دور المسجد وأثره في تكوين الناشئة والأمم. من هنا حرص السلف على بناء المساجد، لذلك ما في بلد إسلامي تزور إلا تجد من المساجد يعني ما يأخذ بالألباب، لأن هذه المساجد هي التي أخرجت خير أمة أخرجت للناس. ويحدثنا التاريخ عن قصة جميلة في بناء المسجد في مدينة بلخ. بلخ من مدن خراسان، بلخ من مدن خراسان مدينة مشهورة، كان أميرها في عهد العصر بعض خلفاء بني العباس اسمه داود بن علي، وكانت عنده امرأة صالحة، مدينة عظيمة. من افتتحها؟ فتح الأحنف بن قيس في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. كانت قبل الفتح الإسلامي مركز عظيم للنوبهار. النوبهار بيت من بيوت أصنام الفرس، بناه الفرس لمباهاة الكعبة، لأن ملوك الفرس لما كانوا يذهبون إلى مكة لزيارة قبل الإسلام يحجون إلى ذلك المكان، لأنه بناء إبراهيم كل الدنيا تعظم ذلك المكان بكل الأديان، كانوا يتكلمون عن عظمة البيت. فالفرس لما سمعوا ذلك لتعظيم العرب للكعبة بنوا هذا البيت وسموه النوبهار، زينوه بالدباج والحرير والجواهر النفيسة، وصفوا الأصنام حوله، وصار الفرس والترك يحجون إليه، يحجون إلى هذا البيت، وتهدى إليه الهدايا بما لا يمكن. وكان هذا البيت مربعا 100 ذراع ب100 ذراع ب100 ذراع ارتفاعا أو أكثر في الارتفاع، كان النوبهار هذا البيت. ومن كان سدنته؟ كان سدنته آل برمك قبل إسلامهم، البرامكة تسمعوهم في الرشيد الذي بطش بهم. نعم. وما زال يتولى هذا الأمر برمكا بعد برمك، ومات هذا الأمر برمكم بعد برمك، يتولى هذا الأمر إلى فتح خراسان أيام عثمان رضي الله تبارك وتعالى. مين كان البرمك المستلم في أيامها؟ كان أبا خالد البرمكي، فرغب في الإسلام وسار إلى عثمان فأسلم رضي الله تعالى عنه. فتح بلخ الأحنف بن قيس، سار الفاتحون من بغداد إلى بلخ، وكان منهم عبيد الله بن عبد الله الحافظ إمام في العلم، وكان شاعرا، فكلما ابتعد عن بغداد كان يحن إليها، ذهب إلى بلخ للفتح وللجهاد. فقال: أقول وقد فارقت بغداد مكرها، سلام على أهل القطيعة والكرخ. أقول وقد فارقت بغداد مكرها، سلام على أهل القطيعة والكرخ، أحياء من أحياء بغداد، هوايا ورائي والمسير خلافه، أو خلافه سرني إذا قصدت يا ظرف مكان، والمسير خلافه، فقلبي إلى كرخ ووجهي إلى بلخ. قال صاحب الروض المعطار، نعم الحميري في صفحة 69، قال: وفي سنة 618 نزل الكثر على بلخ، وهي حينئذ منتهية في العمارة، بلد عامر، نعم، في العمارة والجلالة. فقاتل أهلها وصبروا صبر الرجال، وكان الكثر قد قدموا أمامهم أسرى المسلمين، لما رأوا قتال أهل بلخ أتوا بأسار المسلمين الذين عندهم وضعوهم إيش درع، مثلما يفعل اليهود الآن، دروع بشرية يوضعوهم، واشتد القتال وكثر الكثر، فدخلوها عنوة ولم يبقوا فيها عينا تطرف، استئصال بأهل بلخ، وتركوها أكوام تراب كما قال المؤرخون تعوي فيها الذئاب، ما فيها أحد. قال ابن بطوطة: كان داود بن علي أميرا على بلخ في زمن أحد خلفاء بني العباس، هذا الخليفة غضب على أهل بلخ مرة لتصرف تصرفوا غضب على أهل بلخ، ففرض عليهم أتاوى أو غرامة مالية كبيرة ما استطاعوا دفعها، وجاء مندوب الخليفة ليأخذ الغرامة فضج النساء والصبيان نس لأين نأتي وذهبوا إلى زوجة داود بن علي زوجة أمير بلخ وشكوا لها. قال المؤرخون فلما رأت حالهم اتبعوا على الناس يا أخوان فلما رأت حالهم أخرجت ثوبا من عندها ثوب لها وصرته في صرة وأرسلته إلى مبعوث الخليفة قال خذ هذا لسيدك كل هذه صدقة عن آل بلخ أسد بها الغرامة التي فرضتها عليهم خذ هذا بسد الغرامة. وكان الثوب من أعلى إلى أسفله مرصعا بأغنى الجواهر الكريمة. حمل المبعوث الثوب إلى الخليفة مبعوثه وقص عليه القصة أخذ الغرامة كبيرة وجاء الأطفال والنساء إلى زوجة الأمير داود بن علي وشكوا إليها فأرسلت معي هذا الثوب المصروع قال هذا يعني مقابل الغرامة فدائها وصدق عليهم. فخجل الخليفة وقال أتكون امرأة أكرم مني؟ لا والله. فأمر برفع المغرم. أتكون امرأة أكرم؟ لا والله. أمر برد الثوب إلى صاحبته. حمل المبعوث الثوب ليرده فقال له الخليفة يعني أرنا هل هذا الثوب يعادل الغرامة التي فرضتها عليهم؟ فرض غرامة كبيرة. نظر الخليفة إلى الثوب هل تعادل قيمته المبلغ المفروض عليهم؟ فلما رأى جواهره ذهل ثم أمر برده على حاله إلى صاحبته. ويعود الثوب إلى الأميرة في بلخ وقص حامل الثوب على الأميرة على زوجة داود بن علي هكذا حصل. فقالت هل وقع نظر الخليفة أو غيره على الثوب لفتحته؟ قالوا نعم. قالت والله لا ألبس ثوبا وقع عليه بصر شخص غير ذي محرم مني والله لا ألبسه. ثم أمرت ببيعه وأن يبنى بثمنه مسجد بلخ وأن يبنى بثمنه مسجد بلخ. فكان هذا المسجد بلخ مبنيا بهذه الطريقة. بنوا المسجد وزاد من ثمن الثوب شيئا كثيرا. فماذا فعل؟ ردوا وقالت له ضعوه في المسجد تحت سارية من السواري خليها سر فإذا نزم شيء لحوائج المسجد فأخذوا من هذا المال وسدوا حوائج المسجد. فوضعوا ما بقي من ثمن الثوب تحت سارية من سواري المسجد. نعم. ولما جاء جنكيز خان إلى بلخ إلى البلاد أخبر أن في تحت سارية من سوار المسجد بقية كنز دفنوه هنا لخدمة المسجد. فأمر بنقض بعض السواري. نقض سارية اثنتين ثلاث أربع ما حصل شيء. فقال دعوه فترك الباقي على حاله. في بلخ قبر صحابي تذكرون اسمه عكاشة ابن محصن الأسدي الذي قال النبي لما طلب الجنة فقال لك ذلك فقال سبقك بها ايش؟ عكاشة. قبره في ايش؟ في هذه المدينة في مدينة بلخ. هذا نموذج لأمران المساجد عند السلف كيف كان. وأعلم يا عبد الله أنك إن كنت من عمار المساجد ماديا ومعنويا فإن الله قد اصطفاك. إذا رأيت نفسك تقيم مسجدا بناء أو عمران الذكر والعبادة فاعلم أن الله قد اصطفاك. فإن قمت ببناء مسجد فعليك أن تشكر الله لأنه قدر أن يكون بناء المسجد على يديك إذ هناك من يفتتح دور بغاء أو دور خمور أو دور ميسر وقمار. فانظر في هذا. فإذا رأيت نفسك تقوم فاعلم أن الله قد اصطفاك. نعم. أنت تفكر بما يرضي الله من بناء مسجد أو العلم فيه، والذي يفتتح ملها أو خمارة إنما يفكر كيف يدعو أولياء الشيطان إليه. وفرق بين من يفكر بأن يدعو أولياء الله أولياء الله إليه وبين من يدعو أولياء الشيطان إليه. نعم. فإن جند العبد نفسه لطاعة الله فليعلم أن الله قد اصطفى، والله عز وجل قد أدلاه. فإن مكنك الله من بناء مسجد أو عمارة مسجد أو إصلاح مسجد إدارا، فهذا نوع من أنواع الاصطفاء. وإذا أطعمت أناسا من مال حلال فاعلم أن هذا نوع من أنواع الاصطفاء. وأن تكون في بيت من بيوت الله عند صلوات الجماعة تطلب إقامة الصلاة أو تطلب إقامة ذكر أو علم، فهذا نوع من الاصطفاء. وأن تكون في مسجد لا في ملهى، فهذا نوع من الاصطفاء. وطرق الاصطفاء ينبغي أن تنحط أو يمكن أن تحصرها في أربعة أمور. تعلم أن الله قد اصطفى. الأمر الأول الصبر، لأنه لا يصبر إلا إنسان صادق الإيمان. فإذا أصبت بشيء من أغيار الدنيا وصبرت، فاعلم أنك إيش؟ أنك مصطفى من الله تعالى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الأمر الثاني الذي هو دليل الاصطفاء الاستجابة للأمر والنهي، وإن شئت تسميها طاعة. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. كلفك بالصلاة بالزكاة بالحج بالكذا، فأتيت بها، فاعلم أنك إيش؟ مصطفى. اصطفاء. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأتدنون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه الثاني بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إيش؟ إماما. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. لا. وثالثها الترفع عن حرام الدنيا وحطامها. الحلال خذ نشر، لأنك أخذ الحلال عبادة، لكن إياك والحرام. فإن ترفعت عن حطام الدنيا المحرم وكانت نفسك تميل إلى الكرم وإلى البذل وإلى السخاء، فهذا اصطفاء. أي ما ينبغي أن ينبغي أن تكون الدنيا بين يديك لكن لا تنفي قلبك، بحيث إذا تعرض مع دينك إيش؟ نعم. ولا تطلب على عمل الخير أجرا. اعتقر في قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. لذلك السلف ما كان يأخذ أجر على دروس العلم أو على الإمامة أو على الأذان، لكن المتأخرين أفتوا لقلة العاملين بإيش؟ لقلة من يتقدم بفعل الخير. نعم. هل رأيت إنسانا أعزه الله في الأرض مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. كل سنة يقف الملايين في مسجده عليه الصلاة والسلام، ملايين، ويأتون إلى قبره يسلمون عليه ويبكون وهم لم يروا. هل رأوا النبي؟ لا والله، لم يروا. وبينهم وبينه آلاف الأميال. وكان بعضهم يأتي إلى الحج وإلى زيارة مسجد النبي زحفا، كان مقطوع الرجلين. كم بقيت؟ قال 4 سنين يزحف على الطريق حتى وصل. قالوا: أما تعد؟ ما اشتهى. والمسافة بعيدة؟ قال: أما بعد المسافة فالشوق يقربه، وأما ضعفي فالله يتولاه. فهل تعجب من قوي يحمل ضعيفا؟ لا تعجب. إن الاصطفاء من الله بالرسالة والعلم. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ولذلك كان من الأدعية المأثورة التي نقرأها دون أن ندرك معناها قول السلف: اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا. اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا. شو معنى كلمة استعملني صالحا؟ يعني يا رب اصطفيني لعمل صالح، ابني مسجد ودرس العلم، ما اعمر منها او خمارا. ارزقني صالحا واستعملني صالحا، هذا دعاء ان يصطفيك لعمل صالح. من هدرة تدرك معنى الحكمة القائلة: اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. استعمل شفت حالك في كذا، انت تدرك هذا. اخي الكريم، بعد ان بينا اماكن تلقي الزاد وقلنا انه المساجد او انها المساجد، فما هي مصادر هذا الزاد؟ لاننا ناخذ الزاد الذي في هذه البيوت. مصادر هذا الزاد كما ذكر علماؤنا: الاول القران الكريم، قال تعالى: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، اي الى الخصله الاقوم والى الخصله الاعدل في العقائد والاحكام والقصص والعبادات والاخلاق والاداب والمعامله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومنهج الله هو أقوم المناهج وأصلحها، لأنه هو الذي خلق البشر فيعلم إيش ما يصلحهم. أما القوانين الوضعية ترون كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة بغير فيها، لأنهم لم يحيطوا بكل إيش بكل أحوال الوجود. لأن الإنسان عندما يتقدم ويسرع لم يحس بما كان وما سيكون أبدا. أما رب تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، قال ابن مسعود: إذا أردتم العلم فآثروا القرآن. إذا أردت العلم الشرعي ابدأ بالقرآن الكريم. إذا أردتم العلم، نعم، فآثروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. علم الأولين والآخرين. البصري يروي قصة جميلة، يقول مرة أحد الصالحين العباد بآية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم تعلمون أن المؤمن تخرج روحه سهلة كقطرة من في ارتقاء، سهولة جسر في أثر، روح المؤمن تخرج من جسده كالشعرة في الحديد تسحب بسهولة. هذا الرجل خطر على باله أن يجد مصداقا لهذا الحديث في كتاب الله، فصار يقرأ، ختم القرآن مرة وثنتين وثلاثة وأربعة بس. نعم، فختم القرآن بالتدبر فما وجد. فنام مرة يعني، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الله عز وجل في الملاك يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا رسول الله، فما وجدت معنى هذا الحديث في القرآن الكريم وأنا أتدبره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلبه في سورة يوسف لهذا المعنى. قال: فانتبهت من نومي وقمت إلى السورة فتدبرتها، فوجدت معنى الحديث في قول الله عز وجل: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. شوف، يعني لما رأينا جمال يوسف اشتغلن به، وما وجدنا ألم حز السكين عند قطع الفاكهة، لأن الجمال شغلهم عن الألم. وكذلك المؤمن عند النزع، لما يرى في تلك اللحظة ما أعد الله عز وجل له من الجنان وما فيها من النعيم المقيم، فإنه لا يشعر ولا يحس ألم الموت. هذا المعنى، ما يشعر، لا يشعر بألم الموت. ونفهم من هذه الحكاية أن على القارئ للقرآن أن يقرأه بالتدبر. ولذلك نهى النبي أن يختم القرآن في أقل من ثلاث. لك أنا قرأت تقرأوا به. قرأ ختمتين ثلاثة اليوم واحد هذا مش أي مكرة مقبولة. رب ثاني للقرآن والقرآن يا لحن. لا بد من التدبر. لا بد من التدبر في هذا. نعم. إذن هذا المصدر الأول القرآن. المصدر الثاني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فاستعرف تحمل الوحي، كيف تحمل النبي الوحي؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم، تحمل الوحي. مواقف موقف خديجة، التأييد والنصرة، تشجيع حليدة، أنواع الصراع، صراع فكري، صراع اقتصادي، صراع يعني إيذاء إلى آخر ذلك كله. ثم الإسراء والمئراج، ثم الهجرة، تستعرض كلها دروس عجيبة. وفي العبادات ذلك، لذا أن الله تبارك وتعالى ما أراد أن يهيئ نبيه للرسالة قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. عبادة، فشرع قيام إيش؟ يقرأ قيام الليل. العبادات، ولعل من أهمها صلاة وفي جماعة، ودور المسجد واضح في هذا المجال. في مجال صلاة الجماعة له، نعم، لأن تركك لصلاة الجماعة يدل على أنك قد أضعت دفعة ودفقة إيمانية قوية. إذا المسجد فيه شيء من الروحانية تستريح فيه نفسيا. نعم. وقد روي أن أحد السلف يقول أتاني الضيوف عند على العشاء، وكان وقت العشاء، فانشغلت بهم ففاتتني في مسجد القريب صلاة الجماعة، وأنا أعلم أن في الحي مساجد متطرفة تؤخر إقامة الصلاة، فصرت أركض من مسجد إلى مسجد لعلي أدرك شيئا من صلاة الجماعة، فما أدركت، فنمت مهموما. صلى ونام. قال فرأيت في منامي خيلا تشتبه ميدان سباق، وأنا على حصان في آخر القوم، أضربه أضربه أضربه ولا يمشي، وهم سبقوني. فالتفت إلي أحد منهم وقال يا هذا لا تحاول أن تسبقنا، فقد صلينا العشاء في جماعة وأنت صليتها مفردا، يعني لا تتعب حالك. لا. فالتفت إلي وقال لا تحاول سبقنا، فقد صلينا العشاء بجماعة وأنت أشرتك كذلك. ثم إن العبادات الأخرى من ذكر واعتكاف لا تكون في أتم أحوالها إلا في المساجد. نعم. وفي العلم زاد، العلم تأخذه من المسجد أو من غيره، وإن كان أفضل أماكن هو زاد. كان المسجد قديما مركزا للعلم والتعليم، ومركزا للدرس والتدريس. ولقد كانت دار الأرقم في مكة مركز إشعاع سرا علمي، لأنه لم يتح للمسلمين بناء مسجد في مكة أول الأمر لطغيان المشركين. نعم. ثم كانت المساجد بعد الفتح منارات. قال العبدري كانت المساجد أفضل مواضع التدريس، لأن التدريس فيها له فوائد. تدريس المسجد له فوائد، إما أن تميت بدعة، شفت واحد عم بخالف هذا ما بيجوز، وإما أن تحيي سنة قد أميتك، أو تعلم أو تتعلم حكما من أحكام الشرع في الحلال والحرام كذلك. فكل ذلك لأن المساجد مكان اجتماع الناس جميعا. قد يقول قائل ممكن في البيت، نقول له في البيت لا. أولا لأن البيت فيه شيء من الحجر عليك، ثم هي لها هيبة وتحترم، من الصعب أن يأخذ الإنسان إيش حريته كما إذا كان في المسجد. وفي المساجد قال علماء اتسعت دائرة العلوم في السلف حتى شملت، نعم، بعض علوم الدنيا، مش بس العلم الشرعي، لا، قال السيوطي إن العلوم في المساجد شملت علوم الدين وبعض علوم الدنيا حتى شملت الطب أحيانا. وذكر الأصبهاني في كتاب له اسمه محاضرات الأدباء نعم يقول وإن العلوم اتسعت دائرتها في المساجد حتى شمل ذلك العلوم الأدبية الشعر القوافي العروض العروض يعني وزن الأبيات. ثم ذكر طرفة في هذا الباب حصلت له أن أعرابيا نزل من البادية يريد أن يتسوق في المدينة فحكمت الصلاة في المسجد من مساجد البصرة وجلس دخل إلى حلقة شاب علم يتذاكرون سمع فيها الأخبار العرب أيامهم السابقة سمع إنشاد الأشعار فسر واستطاب ذلك. الحلقة انتقلت من الشعر إلى تقطيع الأشعار يعني إلى أوزانها بفعل أو شو يسموه البحر الخفيف البحر المنسرح البحر الطويل صاروا يقولوا فعول مفاعيل فعول مفاعيل متفاعل هذا ما فيهم شيء. فالمسكين شو ظن نعم لما دخلوا بالعروض ولم يظهر شيئا ظن أنهم يتآمرون بلغة خاصة على قتله فولى هاربا ترك الإيش ترك المسجد الطبع وقال شعرا قال شاعرا يقول قد كان أخذهم بالشعر يعجبني أول بدأوا بالشعر فهمت عليهم حتى تعافوا كلام الزنج والرومي ما في شيء لما سمعت كلاما لست أعرفه كأنه زجل الغربان والبومي وليت منفلتا والله يحفظني من التقحم في تلك الجراثيم. ترك ومشى ثم خرج من المسجد وفي المسجد وحدة الفكر وفي المسجد توجيه وحدة الفكر نعم لأن وحدة الذات تنتج وحدة الفكر ووحدة المصادر كذلك. الدقيقة خلصنا إن شاء الله تعالى. لذلك عمر أدرك خطورة التوجيه في غير المسجد فكان إذا رأى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدرس خارج المسجد علاه بضرة وقال إلى المسجد. فهل ندرك إخوة الكرام يعني نحن دور المسجد لنكون إن شاء الله من أهله عمارة مادية وعمارة معنوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل انتهينا من دروس دور المسجد في الإسلام.